السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نشرع بإذن الله تعالى في شرح أو تفسير النداء 17 للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء 17 في سورة آل عمران، الآية رقم 156، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذا النداء يوجهه الله تبارك وتعالى، ينادي به المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. فالضرب في الأرض هو الذهاب فيها وضربها بالأرجل، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، وقال سبحانه: لا يستطيعون ضربا في الأرض، وقال سبحانه: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وكلمة غزة، فالغزو هو الخروج إلى محاربة العدو، وقد غزا يغزو فهو غاز، وجمع غاز غزاة أو غزة. والحسرة هي شدة الأسف أي الحزن. الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا كالذين كفروا في أي شيء. فمعنى الآية الكريمة أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال على قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك ما أصابهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا أي كانوا غزاة وكانوا في الغزو، لو كانوا عندنا أي في البلد التي نقيم فيها ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق الله هذا الاعتقاد في نفوسهم حسرة على موتاهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده سبحانه وتعالى الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره سبحانه وتعالى، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. وهذا رد على بعض الناس الذين يقولون بالعامية مات ناقص عمر أو مات ناقص عمر، فهذا الكلام خطأ. أو قول آخر يقولون كتب له عمر جديد، أو بالعامية اتكتب له عمر جديد، هذا كلام خطأ. فمن توفي أو قتل فالله عز وجل قد قضى أجله بما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فمن قتل أو صعق أو أغرق أو مات ميتة طبيعية فهذا أجله أيا كان، يعني أيا كانت طريقة القتل أو الموت. والله عز وجل يقول: والله بما تعملون بصير، أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله أو الموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله عز وجل وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطمها الفاني. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله تعالى، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال سبحانه: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وقرئ تجمعون بالتاء، يعني ورحمة ربك خير مما تجمعون، هذه يعني قرئت بالتاء أي أنتم أيها المؤمنون، وقرئت بالياء ويجمعون أي الكافرون والمنافقون، وهي رواية حفص عن عاصم فقط، يعني حفص عن عاصم يقرأ ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني يجمع الكفار والمنافقون، وقرئت يعني عند باقي القراء ورحمة ربك خير مما تجمعون، يعني أنتم أيها المؤمنون. الآية فيها فوائد عظيمة، منها حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطنا، فيحرم التشبه بالكفار ظاهرا في لباسهم وفي أحوالهم وفي أعيادهم وفي هيئتهم وفي كلامهم وفي يعني أفكارهم، أيضا يحرم مشابهتهم في بواطنهم التي يبطنونها من الكفر والنفاق والحقد الإسلام وأهله وغير ذلك. أيضا من فوائد الآية الندم يولد الحسرات، والحسرة غم وكرب عظيمان، والمؤمن يدفع ذلك بذكره للقضاء والقدر، فلا يأسى، يعني لا يأسف ولا يحزن على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. فكثرة الندم يعني تولد الحسرات والهم والغم والكرب، لكن دائما أن يكون على لسان المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأن يتيقن أن الصبر على المصائب له أجر عظيم، فلا يأسى ويحزن الإنسان على أي شيء فاته، ولا يفرح أيضا بأي شيء قد أتاه من حطام الدنيا، لأن الدنيا كلها زائلة فانية لا بقاء لها ولا وفاء. أيضا من فوائد الآية موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فالشهادة في سبيل الله أو القتل في سبيل الله من أعظم يعني الأجور التي ينالها المؤمن أو المسلم عند الله تبارك وتعالى، فمعلوم فضل الشهادة في سبيل الله، لها فضل عظيم جدا، وقد وبخ الله عز وجل من يصد عن سبيل الله ويلبس الحق بالباطل، ومن يحرض على الكفر والهوان واتباع الهوى ويخذل المؤمنين ويعني يدس الخديعة بينهم وغير ذلك، قد حذر الله عز وجل عن تلبيس الحق بالباطل وقلب الأشياء وانتكاسات الأمور والاعتقاد، فقال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالحق أبلج والباطل يلجلج، والطريق المستقيم طريق واحد، أما باقي السبل فمتفرعة وهي سبل الشيطان، فأمرنا الله عز وجل أن نتبع الحق وأن نجتنب الباطل، وألا نلبس الباطل بالحق ويعني العكس بالعكس. أيضا قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأيضا قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه أيضا في سورة الأعراف: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أيضا من ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء كفروا وصدوا أيضا عن سبيل الله، فزادهم الله عز وجل عذابا فوق عذابهم، زادهم عذاب الصد عن سبيل الله وفوق عذاب الكفر الذي كفروا به فقال الذين كفروا وصدوا، يعني فعلوا فعلين، كفروا ثم صدوا عن سبيل الله، فزادهم الله عز وجل عذابا فوق عذاب الكفر بما كانوا يفسدون وينشرون الفساد والوقيعة والفاحشة بين الناس ويصدون عن سبيل الله. وأيضا قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، يعني خالفوه وأعرضوا عن سنته وأعرضوا عن أوامره، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. والآية في سورة محمد. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم يظهرون للمسلمين أنهم معهم حتى إذا قرب الأمر خذلوهم، و بعد ذلك ما أطاعوهم وقالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني في الجهاد والحرب، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني مهما قال أحد اتركوا المسلمين لا نترككم، وإن قتلتم لننصرنكم، يعني إن قتلتم لا ننصركم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعني يحذر المسلمين والمؤمنين من كذب هؤلاء الكفار الذين يخدعون المؤمنين في كل زمان ومكان. وقالوا أيضا: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، يعني الله عز وجل يبين، قال: لئن أخرجوا لا يخرجوا هؤلاء الكفار والمنافقون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالله عز وجل قد ذكر في آيات كثيرة ما يتعرض له الكفار والمنافقون في ظاهر الأمر من النصيحة للمسلمين والمؤمنين، حتى إذا احتدم الأمر وقرب يعني تركوهم وتخلوا عنهم وظهر كذبهم ونفاقهم. لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هم يخذلون المؤمنين ويحبطوا يعني همتهم ونفسيتهم بذلك، وهذا دأب الكفار والمنافقين في كل مكان، فهم لا يريدون أن ترفع راية للإسلام ولا المسلمين. هذا مختصر من هذا النداء الكريم الذي ينهى الله عز وجل فيه المسلمين، يعني نهاهم أن يتشبهوا بالكفار سواء ظاهرا وباطنا، وبين فضل الشهادة في سبيل الله، وبين أن الندم والحسرة على ما فات قد يصاب به الإنسان بالغم والكرب، وأمعن الله عز وجل في النصح والنهي. أيضا نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين على جميع مللهم ونحلهم أولياء أو نصراء، يعني يتخذهم المؤمنين في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.